وما أدراك ما اللسان تلكم الجارحة التي لا تكل ولا تمل ولا تصاب بالإجهاد ولا بالإعياء. قد تكل اليدين والرجلين والعينين والسمع، لكن اللسان لا يكل ولا يمل ولا يصاب بالإجهاد. لو تكلم الرجل منذ ولادته إلى مماته ما تعب اللسان. وسبحان الله العظيم، لا يفطن المؤمن إلى هذه النعمة التي جعلها الله عز وجل في اللسان، لأن جارحة لا تكل ولا تمل تستطيع أن تنتج بها فيما يرضي الله الكثير والكثير والكثير. دي نعمة في حد ذاتها، لكن الكثير من الناس استخدمها في الاتجاه المعاكس والاتجاه المضاد، فبدلا من أن يحصل بها الحسنات اكتسب بها السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما سأله عن الأعمال الصالحة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى وترفع درجته، استغرب سيدنا معاذ بن جبل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أقول لك على المفتاح اللي انت لو اتحكمت فيه يبقى انت في أمن وأمان. قال له: قول يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسان. تعجب معاذ بن جبل وقال: يا رسول الله، لساني؟ أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ الكلام اللي احنا بنتكلم بيه واللكلكة اللي احنا فيها ليل نهار والهري الفاضل اللي احنا فيه ليل نهار، أو إنا مؤاخذون به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ثكلتك أمك يا معاذ. ولا شك أن واقع معاذ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الواقع الذي شخصته الآن فينا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. انظر انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بالبذر، كأن اللسان ده عبارة عن شخص فلاح مزارع ماشي في الغيط اللي هو آذان الناس وعقول الناس وقلوب الناس، وماشي عمال يبذر البذر بتاعه. شبه النبي الكلام الذي يخرج من اللسان بالبذر الذي يبذره الفلاح في الأرض. انظر وتأمل هذا الزرع إذا نما وعلى شجره وبدا ثمره، انظر إلى يوم حصاده، إما أن ينزل هذا الرجل إلى أرضه فيفرح، وإما أن يساء ويغم. فتصور بالله عليك تلكم الزرع التي نزرعها ليل نهار بألسنتنا، هل يا ترى سنأتي يوم القيامة ونقول: ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق الحسابية، فهو في عيشة راضية؟ ولا هيقول التانية، يفتح الكتاب ويلاقي فيه كل السيئات التي لا تخطر للعقل بحال من الأحوال. ساعتها يتحسر الإنسان ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. هو زعلان ليه؟ حزين ليه؟ متضايق ليه؟ لأنه شاف الزرعة بتاعته اللي زرعها بلسانه طول العمر. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ستحصد ما تكلمت به في الدنيا شئت أم أبيت، كثر أو قل. وإن كان خيرا فالخير لك، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. حديث بلال بن الحارث إن العبد ليتكلم بالكلمة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه. لأن الكلام اللي طالع من اللسان يا إخوة إنما هو بتوفيق الله عز وجل ومدده. فإذا طهرت القلوب أخرجت الألسنة الطيب، لأنه كما يقول ابن القيم: القلوب قدور والألسنة مغارفها. لو أنت عندك كده إدرة، الإدرة دي فيها فول رضي الله عنه وأرضاه، قل أمين، وبارك لنا فيه وحفظه وأدامها نعمة علينا، اللهم أمين. تخيل لو أنت حطيت المغرفة تطلع إيه، عسل ولا تطلع فول؟ لو فيها عسل تطلع، لو فيها مش تطلع، ولو فيها دود تطلع. عشان كده ما تستغربش انك تلاقي واحد لسانه طيب ويقول لك ده ما تطلعش العيبة منه، لان قلبه من جوه نظيف. فاللسان بينزل يدور مش لا الا النظيف فيطلع النظيف، يبقى بيشتم وبيستب وبيتلعن وبيؤذى ويبص للراجل يقول له انا مش عارف يشتمه، مش عارف يشتمه، قلبه من جوه نظيف، يقول له الله يسامحك انا مش هرد عليك، انا مش هنزل لمستواك، والتاني شغال بيجيب الفاظ متنقيه ما تعرفش اصلا بيستوردها منين، بيجيب الفاظ وكل يوم الشباب بيخترع كلام بذيء ما تعرفش بيجيبه منين، ما سبقهم بها من احد من العالمين. لا تتعجب، فانها نجاسه القلوب تظهر على الألسنة، نجاسة قلوب بتطلع على الألسنة. إنما القلب الطاهر دائما يتكلم الكلام الطيب، يتكلم الكلام النظيف، الكلام المبارك اللي الناس كلها تحبه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرفعه الله عز وجل بها الدرجات العلى. زي مين؟ مثال بسرعة كده، عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن قاعد مع الصحابة والنبي خرج يقول لهم إن في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، على طول يتكلم. ربنا سبحانه وتعالى يخليه يحرك لسانه ويقول له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فيقوم النبي يقول له إيه؟ يقول له أنت منهم، سبحان الذي أنطقه، سبحان الذي أخرجها منه. واحد تاني قاعد جنبه فقال له هو عكاشة دخل؟ دخل، وأنا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. سبحان الله، توفيق ربنا سبحانه وتعالى خلى الراجل ده ينطق الكلمة دي، فصار من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي قلوب نعوذ بالله منها قعدوا مع بعض ثم تذاكروا سيرة النبي والصحابة فأنطقهم الله بما في قلوبهم من قبح وخبث، فسبوا رسول الله وأصحابه، قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فنزل القرآن من فوق 7 سماوات يكفرهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كلمة رفعت وكلمة أنزلت. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. فكم من كلمة تكلمت بها، وكم من جملة نطقت بها، وما تبينت فيها، وما تساءلت أهي ترفعني الدرجات العلى أم تحطني في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية، فإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة بمحاسبتهم لأنفسهم في هذه الدار. عظم خطر اللسان وعظمت جرائمه وكثرت، ومن جملة الجرائم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقد صح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، ولهم عذاب عظيم. سلم يا رب سلم. القذف وهو رمي الآخرين بالزنا، وهي الجريمة دي موجودة النهاردة يا جماعة، رمي الآخرين بالزنا، اتهام الناس بالزنا أو ما كان في معناه. مش لازم يقول له انت كذا، لا، ممكن كلام يفهم منه ذلك، يفهم منه هذا أو ما كان في معناه. لرجل مسلم أو امرأة مسلمة ويستوي في ذلك الكلام أو الكتابة، يستوي في ذلك أنك تقول تصريحا أو تقول تعريضا كلام مدار كده بس يفهم منه المعنى ده، ويستوي في ذلك الكلام باللسان اللي هي الجارحة أو الإيهة أو الكتابة على الفيسبوك، في جريدة، في كتاب، في مقالة، في كذا في كذا، يستوي ذلك كله. وبين أهل العلم أن المحصنة هي العفيفة المتزوجة، وجمعها محصنات، محصنات. ووصفها الله سبحانه وتعالى بوصف أرجو أن ندقق فيه، فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: غافلات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الإنسان البريء المطمئن دائما تراه هادئ ساكن غير قلق، لأنه لم يرتكب شيئا يشينه ولم يرتكب شيئا يهينه، ولذلك يكون الرجل هادئا مطمئنا يعيش في المجتمع وهو يعطيه الأمان ولا يدري ما يقال عنه وهو لا يشعر ولا يدري. وقد حكى القرآن الكريم لنا صورة وقصة من قصص القذف المقيت القميء في سورة عظيمة من كتاب الله، ألا وهي سورة النور. حكى لنا القرآن الكريم قصة عائشة في سورة عظيمة من القرآن في سياق الكلام عن براءتها، وهي كانت عملت حاجة عشان القرآن ينزل براءة، هي شريفة عفيفة، صديقة بنت الصديق، زوجة النبي محمد، بل هي حبيبة النبي محمد الأولى في حياته وقلبه. جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أحب الناس إليك؟ عمرو بن العاص عايز ياخد نشان من النبي صلى الله عليه وسلم يعلقه على صدره إلى قيام الساعة، بيسأله: من أحب الناس إليك؟ يريد نفسه، يريد أن يستخرج كلمة أنت يا عمرو من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. على طول قال: من الرجال. أنا بسألكش عن أهل بيتك يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الذي يسب ويشتم ويهان، عائشة التي إلى اليوم وفي يوم عاشوراء يحتفل الشيعة الروافض بسبها وشتمها وإهانتها إلى يومنا هذا. وللأسف الشديد على مرأى ومسمع من كل الناس ولا يتكلم أحد ولا يدافع عنها ولا عن عرض الصحابة أحد. رضي الله عن عائشة، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله، ولعنة الله على من سبهم، قولوا آمين. هؤلاء تاريخنا وأمجادنا، لا ينبغي أبدا أن نتهاون معه. قد نغفر في آبائنا وأمهاتنا، لكن لا نغفر في عرض نبينا ولا في عرض أصحابه. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي تحكي لنا قصتها بنفسها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة من الغزوات اقترع بين نسائه، واللي تيجي عليها القرعة ياخدها معاه. في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، طلعت القرعة على مين؟ على عائشة، طلعت معاه وكانت صغيرة خفيفة، لم تكن بدينة. أن انت عارف المرأة لما بتكبر سنها بيتقدم وبينتهي عندها الحيض والكلام ده، بيحصل هدم، عمليات هدم في جسمها، فوزنها لوحده كده بيزيد. دي معلومة للشباب يعني على الهامش كده، فوزنها بيزيد، فطبيعي ان هي تبقى كده. لم تحمل اللحمة ولم تبدن، ما زالت شابة نشيطة. ركبت الهودج، راحوا الغزوة، وهم راجعين من الغزوة بتدور على العقد، والمرأة بطبيعتها تحب الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كانت أخذها من أختها أسماء، استعارته من أسماء علشان تتزين به للنبي عليه الصلاة والسلام. بتمد إيدها مش لاقي العود، فين العود؟ مش لاقي العود. فنزلت تبحث عنه وتوارت بعيدا عن الناس، فجاء الرجال وحملوا الهودج ووضعوه على الجمل، ظنا منه أنها بداخله. الجمل قام وتحرك مع الجماعة، وصلوا المدينة، رجعت عائشة تنظر وتبحث، أين الناس؟ أين الجيش؟ أين المسلمون؟ ما فيش حد. تدور يمين تدور شمال، ما لقتش حد، فجلست فنامت. وكان خلف الجيش رجل يسمى صفوان بن المعطل، شغلته ايه؟ ان هو يمشي ورا الجيش، الحاجة اللي تقع منه هو ياخدها يحافظ عليها لغاية ما يوصل. فرأى عائشة نائمة فعرفها، قالت فوالله ما استيقظت إلا على استرجاعه، وهو يقول زوجة نبينا إن لله وإنا إليه راجعون. أنا ممكن أتخيل أي حاجة تتنسى إلا عائشة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما سمعت استرجاعه خمرت وجهي. أتوحد الله، عملت إيه؟ قالت فلما سمعت استرجاعه خمرت وجهي، أي غطت وجهها واحتجبت عنه. قالت فوالله ما كلمني كلمة إلا أنه أناخ الجمل فركبت، ثم أخذ الجمل يقوده خلف الجيش. فلما وصل صفوان بن المعطل على هذه الهيئة استلقفها عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين في المدينة، وجمع من معه من أصحابه المنافقين. قال انظروا، ما هي فرصة. وكما قال العرب قديما ودت الزانية أن لو زنى كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس. الإنسان اللي مش نظيف بيفكر الناس كلها زيه، والحرامي مفكر الناس كلها زيه. جمع من معه من المنافقين وقال انظروا من هذه، ما بنظلمش حد اهو، كله على عينك يا تاجر يا ناس اهو، بصوا اتفرجوا يا عالم يا اوه، من هذه؟ قالوا عائشة. قال ومن هذا؟ قالوا صفوان. قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل في العراء، والله ما نجت منه ولا نجا منها. مش ممكن الليلة تعدي كده، لا لا لا لا، ما تقنعنيش، ما تقوليش. أخذت هذه الكلمة مأخذها في أسماع الناس، والأسف الشديد هناك أناس لا يسمعون بآذانهم، إنما يسمعون بألسنتهم، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. خش كده على الفيسبوك وشوف كم الرسائل اللي بتجيلك. أنا أتحدى واحد بيبعت لنا رسالة إنه قرأها، والله ما قرأها، هو على طول يستقبل ويشير، يستقبل ويشير، إلى أن أرسل لي أحدهم مقطعا فيه موسيقى وصور عارية للنساء، فبعثت إليه وقلت له أنت عارف أنت بعت لمين؟ قال لي آه. قلت له أنت شفت المقطع اللي أنت بعته لي؟ قال لي الحقيقة لا. قال لي إنما أنا لقيت مكتوب عليه من فوق لو ما نشرتش هتندم، فهو على طول راح مشير، والله ما قرأها، والله ما سمعها، والله ما رآها. وقد وصف الله عز وجل هذا الحال بقوله إذ تلقونه بألسنتكم. هو الواحد بيتلقى الكلام بإيه رجالة؟ بلسان ولا بودانه؟ بودانه، بأسماعكم، وبعدين نفهمه بعقولنا، وبعدين نوزنه بقلوبنا، وبعدين نتكلم بألسنتنا. لكن لا، قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انك تقعد عمال على بطال تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، ايه ايه بتلعب تنس؟ ايه اعقل، افهم، وقف الكلام شوية، شوف انت بتقول ايه، شوف اللي انت بتسمعه ايه. لا، أخذها المنافقون كما حكى القرآن الكريم، ثم أطلقوا حملة إشاعات على عرض نبينا وعلى عرض عائشة وعلى رسالة محمد وعلى عرض أبي بكر وعلى الإسلام والمسلمين، حتى تحدث الناس جميعا أن عائشة قد زنت مع صفوان بن المعطل. الكلام كله تقال وما وصلش لصاحب الموضوع اللي هي مين؟ اللي هي عائشة. شهرا كاملا يتكلم الناس، حتى شق ذلك على رسول الله وصعد منبره وحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس ما بال أقوام، ما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي، والله ما علمت عنهم إلا خيرا، يؤذونني في أهل بيتي في رجل من أصحابي ووالله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وهو معي. فقام الناس وقالوا مرنا أن نقتل من قال هذا يا رسول الله. فقام جماعة من جهة عبد الله بن أبي بن سلول يناصرونه ويدافعون عنه، وكاد الناس أن يقتتلوا في مسجد رسول الله، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخل حجرته يبكي. وكانت عائشة في هذا الوقت مريضة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رآها مريضة ضحكها وداعبها ولاعبها وخفف عنها، لكنها لم ترى ذلك منه في هذه الأيام. مش عارفة في إيه اللي بيحصل، إيه اللي يرى الرسول ماله، فقالت يا رسول الله أتأذن لي أن أطبب في بيت أبي؟ بعد إذنك ممكن أروح عند أبويا على ما فوق وخف كده وبعدين أرجع تاني؟ فقال لا عليك أن تفعلي. فخرجت عائشة إلى بيت أبي بكر تداوى عنده، والبلد والمدينة كلها تتكلف. فبينما هي في لحظة خفة إذ أرادت أن تخرج تتنسم الهواء، فأخذت معها أم مصطح، قالت لها تعالي معايا كنا نتمشى في الهواء شوية. فلما خرجت عائشة عثرت أم مصطح في مرطها، داست كده على طرف السوب بتاعها، أمت أم مصطح وقع على وشها، فقالت تعيس مصطح، بتشتم ابنها، تعيس مصطح. قالت عائشة بئس ما قلت، انت بتقولي ايه؟ تقولين هذا في رجل من اصحاب رسول الله؟ قالت او ما بلغك ما قال؟ انت مش عارفة قال عليك ايه؟ قال علي انا، قال علي ايه؟ قولي اتكلمي، قال ايه؟ خلاص بقى ملوش لازمة، لا قولي. فقالت لها يا عائشة انه يقول في حقك كيت وكيت وكيت. قالت أو تكلم الناس بهذا من إمتى؟ فقالت منذ شهر والناس يتكلمون. فبكت عائشة وبكت وبكت وبكت وبكت، تقول حتى ظننت البكاء فالق كبدي. عمرك حسيت الإحساس ده؟ عمرك الظلمت؟ عمرك الظلمت؟ عمر حد قال عنك اللي مش فيك وحزنت وزعلت وبكيت إلى أن شعرت أن قلبك سيقف من شدة البكاء؟ عمرك حسيت أن كبدك من جوه هيتقطع، هيتقطع من شدة البكاء حزنا على حالك وما آل إليه أمرك؟ إحساس رهيب جدا. قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله قد جاء فجلس عندها وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كيت وكيت وكيت وكيت، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. نظرت إلى النبي بتقول إيه؟ قال صدمعها، جفت عينها، وتحجر الدمع فيها، ثم نظرت إلى أبيها أبي بكر وقالت يا أبت أجب عني رسول الله، قل له أنت يا رسول الله. فقال لها يا ابنتي والله لا أدري ما أقول، يا ابنتي والله ما رمينا بها في الجاهلية، أفنرضاها في الإسلام؟ فنظرت عائشة إلى أمها وقالت يا أمي، يا أمي أجيبي عني رسول الله. يا الله، المظلوم ليس له إلا الله، المظلوم ليس له إلا الله، المظلوم ليس له إلا الله. قالت يا أماه أجيبي عني رسول الله. فقالت لها يا ابنتي والله، والله لا أدري ما أقول له، أقول له إيه؟ ما عنديش رد ولا عندي جواب. فقالت والله، والله لئن قلت أني بريئة ما صدقتموني، ما صدقتموني، وإن قلت أني فعلت ويعلم الله أني بريئة صدقتموني. والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. مين أبو يوسف؟ يعقوب. نسيت اسم نبي من أنبياء الله، نسيت اسم نبي من أنبياء الله لهول ما هي فيه من المصاب. قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبي يوسف حينما قال: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فوالله ما أنهت كلمتها حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. واسترسلت الآيات، أفاق النبي من الوحي فتلاها على أسماع الصحابة وأسماع المسلمين، فقالت أم عائشة لعائشة: قومي فاحمدي رسول الله، قومي فاشكري رسول الله. قالت: والله، والله لا أقوم إلا للذي برأني، والله لا أقوم إلا لله. وقامت توضأت وصلت وسجدت وبكت بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي يسمع أنين المظلومين، والذي يسمع شكاية الشاكين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لا تنام، عين الله لا تنام. قال الله عز وجل عن نفسه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. انظر، انظر إلى هذه القصة وما فيها من دلائل اجتماعية نحتاجها الآن في زماننا. عقب الله عز وجل على قول المنافقين بحال المؤمنين فقال: لولا إذ سمعتموه. الكلام لك يا مسلم، الكلام لك يا مؤمن، الكلام لك يا محترم. لولا إذ سمعتموه، لما يجي لك الكلام تعمل إيه؟ الكلام لازم يتقال، لابد وأن يقال الكلام، لأن النفاق عم وطم، وأصبح الناس لا يجيدون إلا الاتهام والشماتة والمعايرة وكل ما كان في هذا المعنى من ألفاظ. الكلام سيقال: ماذا أفعل أنا؟ قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما يجي لك الكلام تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبين في اللي يخصك. معايا ولا إيه؟ تبين في اللي يخصك. هو يخصك؟ ما يخصكش، إنما التبين فيما يخصك أنت، فيما يجرحك أنت تبدأ تتبين. إنما أنت سمعت إن فلان سرق، هو أنت شفته سرق؟ لا. عندك شهود أنه سرق؟ لا. شفت الفلوس اللي سرقها وقلت هي دي المسروقة، عاينت المسروق عنده؟ لا. بتتكلم ليه؟ ما بتكلمش والله، بس انا حبيت اتبين. مش من حقك. لا، ده ما اسموش تبين بقى هنا، ده اسمه تجسس. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا. الشيء اللي ما يخصكش لما تجري وراه يبقى اسمه تجسس، اسمه تحسس، ما اسموش تبين. انما واحد جالك، واحد جالك وكلمك كلام في شخصك انت، في ولدك انت، قال لك ابنك عمل كذا، تقوم انت تعمل ايه؟ ها؟ تقول له: طب والله اتبين، تعال يا ابني. حاجه تخصك، حاجه في ايدك، في بيتك، في شخصك، في مالك، تعال حبيبي. انت قلت له؟ والله لا، ما قلتلوش خالص. لكن تبدأ تتبين في أحوال الناس، كل الناس، دخلت أنت في مرحلة الإيه؟ التجسس، أمال المطلوب إيه؟ المطلوب أن تعلم أن حسن الظن أصل في معاملة المسلم للمسلم. ما تصدقش في حد، خدها مني كده، ما تصدقش في حد، لأن الأصل في معاملة المسلم للمسلم ده الأصل حسن الظن حتى يظهر غير ذلك. طاف النبي بالكعبة ونظر إليها وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم منك، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا. سوء الظن في الناس حرام، اتهام الناس ما ليس فيهم حرام. والعجيب، كل العجب، أن ترى الناس اليوم يقذف بعضهم بعضا بهذه التهم اللعينة بدم بارد وهم غير مكترثين، وخصوصا عند الشباب. إنك تلاقي الشاب من دول أصبح الكلام اللي بيقوله لزميله وصحبه من جنس هذا القذف الذي حذرنا منه، وهم يضحكون ويلعبون. عامل ايه يا ابني كذا؟ كويس يا لأمك كذا؟ كنت فين يا ابني كذا؟ كنت في الحتة الفلانية يا لأبوك كذا؟ خد يا لأبوك كذا، تعال يا لأمك كذا، بس يا لأمك كذا. ايه يا شباب، ايه يا جدعان، في ايه في ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فعل ورد فعل، إنك أنت تستجلب اللعنات والشتائم والقذف لأبوك وأمك، فهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولذلك اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم، واتقوا الله عز وجل في أسماعكم، واتقوا الله عز وجل في أعراضكم، فإن عرض المسلم واحد لا يتجزأ، وإن عرض المسلم واحد لا يتجزأ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بغيرهم من المسلمين، خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. فلا تقبل الوشاية ولا تقبل النميمة، فإن قبول النميمة وقبول الكلام شر من الكلام، لأنه لولا السامع ما كان المتكلم. المتكلم لو وجد الأسماع قد سدت أمامه والله ما يتكلم، لو وجد الناس يقولون له اتق الله، عيب حرام ما يصحش، مش أصول، اختشي، خاف، خاف من الله، حس على دمك، احترم عرضك. لو تقلوا هذه الكلمات والله ما تكلم مع أحد، وما رأينا هذه المنكرات على ألسنة الناس. ولذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعيد حساباتنا مرة أخرى، لأن خطر هذا القذف وهذه الجريمة عظيم، وله أحكام سأبينها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن هذه الكلمة التي تخرج من فمك قد تجر عليك ويلات وويلات وويلات. أولها أن تمحى عنك صفة الإيمان، فإن الذي يتجرأ على الأعراض ويشيع الشائعات ويهتك أعراض المسلمين فيه خصلة من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، فجور في الخصومة لا تقف عند حد، بل قد يقول فيك ما ليس فيك، يتشفى. إن الذي لا يضبط لسانه يعرض نفسه لحد من حدود الله. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شوف بقى، لو واحد بيتكلم كل يوم 30-40 كلمة، اضرب 30 في 80 ويعيش حياتك، هيفضل يتضرب من الصبح لما بالليل. هو حمل كده؟ تقدر انت على كده؟ قول لي: لا ما فيش حدود ولا حاجة، مين اللي هيضربني يعني؟ ربنا. وهقول لك دلوقتي، اوعى تتخيل ان عشان ما فيش حد بيعاقبك يبقى كده خلاص والموضوع عدى. ابدا ابدا. اسمع بس، يبقى رقم واحد جوب الحد علي، ها. رقم اثنين ان ترد شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. رقم ثلاثة ان يكتب عند الله من الفاسقين إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويجدد العهد الذي بينه وبين الله. غير كده كمان، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحذر، بيقول لك إن في ناس مظلومة ليس لها في الناس نصير، كالعبد والضعيف والمستضعف ملوش نصير، ده يروح فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه. واحد عنده عبد، فالسيد بيقول للعبد: يا كذا، يا زاني، أو ما كان في معناه من الألفاظ المستحدثة إلى قيام الساعة. بقول له: إيه يا زاني؟ من قذف مملوك، المملوك ده يقدر يعمل حاجة؟ له حول ولا قوة؟ يتعمل فيه اللي ما يتعمل، ما يقدرش يتصرف ولا يتكلم، ده حقه يروح؟ لا لا. قال: من قذف مملوكه أقيم على سيده الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والله لو هو فعلا كده خلاص، لكن فعلا فعلا إذا كان بريء يقام عليه الحد يوم القيامة. قال تعالى: خافوا ربنا يا ناس، خافوا ربنا يا ناس. الدنيا مش دايما الحد، لا كبير ولا صغير، خافوا ربنا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأمر خطير جدا. احفظوا ألسنتكم يا شباب، احفظوا ألسنتكم. هو أنت دي حاجة تزعلك لما تكون إنسان نظيف، نظيف في ألفاظك، نظيف في هدومك، نظيف في بيتك، نظيف في هي النظافة وحشة؟ ليه احنا دايما بناخد الألفاظ القميئة ونبدأ نتداولها؟ احترموا آباءكم وأمهاتكم، لا تسمحوا لأحد أن يلعب بعرض أبيك وأمك. يا أخي الله سبحانه وتعالى وصاك بأبيك وأمك، ما تسمحش لحد أنه يسبك بأبوك أو يسبك بأمك لجد ولا هزار. اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا الأب يستاهل منك ولا الأم تستاهل منك، ولا أنت تستاهل كده، أنت تستاهل كل خير لأنك مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا، قول آمين. اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، يا رب احفظ أعراضنا، يا رب استر نساءنا، يا رب تول أمرنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا

ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، حفظ اللسان أمان، حفظ اللسان أمان، كما حدثتكم من قبل مرارا وتكرارا، ولا زلت أكرر حديث عقبة بن عامر: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه دخل عليه يوما علي بن أبي طالب فوجده يبكي وقد أمسك بلسانه، بيقول له: مه يا خليفة رسول الله، انت بتعمل كده ليه؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. ده مين؟ حد أحمد دوباك مسك لسانه وقول: هذا الذي أوردني الموارد. يعني انت يا خليفة رسول الله لسانك ده هيوديك في دهية؟ احنا نروح فين لو في حته ورا الدهيه؟ تمام، يبقى احنا احق بها. نسال الله عز وجل النجاه لنا ولكم، قولوا امين. المهم انه ينبغي ان نعلم ان مثل هذه الالفاظ، طبعا انا مش قادر اقول الالفاظ المتداركه او المتداوله في وسط الشباب، يعني مثلا هحاول اجيب لك بعض الالفاظ اللي الشباب يقولوها. يعني مثلا واحد بيهزر مع واحد، لان احنا قلنا القذف ده معناه ايه؟ ها؟ ده انت ما كنتش في الخطبه، ده انا ناسي. معناه ايه؟ احنا قلنا معناه، عرفنا رمي الاخر بالايه؟ بالزنا، او ما كان في معناه، سواء كان بالقول او بالايه؟ أو بالكتاب. واحد بيكلم واحد بيقول له أنت امبارح كنت ماشي مع فلان؟ قال له ده شمال. يعني إيه ده شمال؟ واحد بيقول له أنا هروح أخطف فلانة. قال له فلانة مين؟ فلانة بنت. قال آه عرفتها. آه عم ده شمال. كلمة دي صارت تكرر تكرر. شمال شمال إيه شمال؟ ما هو ما فيش في الشمال إلا الحتة دي. يعني إيه؟ مش هو بيسألني؟ هو بيسألك بيستشيرك بيستنصحك. طب ما انا قلت له على اللي فيها. لا ما تقولش على اللي فيها كده. ده اسمه قذف. اسمه ايه؟ قذف. قذف يا عم. وانا قلت حاجه انا بقول ان هي شمال. اه ما هو شمال دي تسوي ايه؟ تسوي المعنى اللي انا فهمته. اللي انا فهمته ان دي ماشيه ماشي مش كويس ماشي بطال. وبعدين انت لما يجي واحد يسالك عن واحد في زواج انت مش مسموح لك انك انت تفتح الكلام. كلمه بالكلام اللي يفهم منه انه بلاش الباب ده مع الستر. حتى لو انت وقفت على العيوب دي ومسفتها بايديك مع ايه؟ مع مثلا تقول له والله بلاش الباب ده. تقول له الباب ده لو ليا والله مرضاه. تقول له انا مرضلكش ان انت تناسب الناس دي. تقول له والله غيرها احسن منها. بس انت تنصح بهذا. تمام؟ تنصح بايه؟ بهذا. لكن انك انت تدخل نفسك بكلام زي ده لا. وده حد النصيحه في الزواج بس لا اكثر ولا اقل. لما التفاصيل اصل عشان شفتها مره ماشيه مع واحد في راس البر. واصل واحد حبيب قلبي ربنا يكرمك. واصل واحد كان جه قال لي ان شاف ابوها بيعمل معرفش ايه في معرفش ايه. ونخش في تفاصيل احنا في غنى عنها كمسلمين. والاصل في حياتنا الستر. جماعه الخير العصور الاولى لم تكن خاليه من الذنوب والمعاصي. ولكن كان الغالب عليها انا عايز ايد اليمين. ولكن كان الغالب عليها ستر الله عز وجل. وكان الناس يستترون ويتوبون الله من قريب. واضح؟ ومن ستر مسلما. ها الفضيحة لازمتها ايه؟ قل لك ايه الفايدة في انك تفضحني او افضحك؟ قل لي كده. قل له انت قاعد تقلب في اخبار الناس وفضايح الناس وتلاقي مقاطع فيديوهات فضيحة الفنانة فلانة، فضيحة الكاتب الفلان، فضائح المشايخ مش عارف مين ومين ومين ومين. اسمع لهذا الحديث الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله أمام أعيننا لنعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه. في ناس مؤمنة باللسان بس كده. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين. ما تقعدش تدعبس وتفحر. لا تتتبعوا عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم حتى لو كانت فيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. وما الأحداث منا بعيد. نسأل الله ستره. قولوا آمين. يبقى أنت النهاردة تخلي بالك من نفسك. جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين. قال له: إيه في إيه مالك في إيه؟ قال: جئتك وتركت فلانا وفلانا يتعانقان خلف النخل. متخيل بقى أن عمر بن الخطاب بقى يروح إيه؟ نادي بقى للجنود ومطلع بقى الشعب وراه: ويا ده حي على الجهاد، ده احنا هنجرسهم النهارده، هنقيم افرحوا يا رجاله، هنقيم حد النهارده رجاله. لا، ده الاصل انك انت لما تعمل جريمه او تصيب حدا من حدود الله انك تستتر ما تروحش للحاكم تقول له انا عملت وعملت وعملت تقيم عليا الحد. ده مش الاصل. الاصل ان ايه؟ تستتر بستر الله الجميل وتتوب بينك وبين الله. تمام. فضربه عمر وقال اسكت اسكت، هلا سترتهما بثيابك ودعوت الله لهما؟ يعني ايه كده؟ يعني ايه؟ يعني اغطيه كده وقف اراقب له الطريق اقول له في واحد جاي؟ لا، دي دياسة والعياذ بالله، لا يقبلها انسان عاقل فضلا عن ان يكون مسلم. امال ايه؟ انت لما تشوف عاصي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى فضحه ليس حلا ولا علاجا، انما ستره مع نصحه، ستره مع ايه؟ مع نصحه، انك تقدم له الواجب من النصيحه. لان مش من حقك انك تتهم حد بالزنا الا اذا كان معك اربعه شهود ويكونوا عدول ويتفقوا جميعا على نفس التوصيف الذي وصفه الاول، الثاني يوصف زي الاول والثالث يوصف زي الاول والثاني والرابع يوصف زيهم، والا جلدوا جميعا حد القذف 80 جلده. خلي بالك وركز في الكلام، فلما تيجي تتكلم عن حد بهذه الكلمات اما ان يكون فيه وان تحتاج الى بينه وانت ما عندكش بينه، واما ان يكون هذا العبد بريء فتتحمل الجزاء ان لم يكن في الدنيا ففي الاخره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا خرجوا من ارض المحشر وعبروا الصراط يحبسون، مشهد مهم جدا، يحبسون بعد الصراط. يعني انت بعد ما تعدى على الصراط، نعتبر ان ده جهنم، نصب الصراط والناس النحيادي والجنة النحيادي، الناس قامت معدية كده، في ناس بقى وقعت وناس عدت طيرة وناس عدت بتجري وناس عدت مشية وناس بتقع وتقوم وتشعلق وتعدي، عذاب عذاب عذاب، ناس عدت وخلاص فوجئوا لقوا ان هم محبوسين. يا رب احنا عدينا خلاص. لا، لابد من هذه القنطرة. ايه القنطرة دي؟ هو مكان بين الجنة والنار يحبس فيه الناس، يقتص او يقتص من الظالم للمظلوم. يعني ممكن تظلم واحد في الدنيا وتعد، كان بينك وبينه شغل مصالح وبعدين مفيش ورق والدنيا اتهزت، قمت انت قايل له مالكش حاجة عند. يعني ايه مالكش حاجة عند؟ يعني ايه الكلام؟ انت بتقول ايه؟ انا بقول لك مالكش حاجة عندي. اسلم عليك، تعال اسلم عليك، تمام؟ يعني ايه انا ماليش حاجة عندك؟ بقول لك انت مالكش حاجة عندي. يا عم انا ليه عندك فلوس؟ لو سمحت ادهاني او اديني شغل فيها. لا، مالكش حاجة عندي، اعلى ما بخلك اركبه. يا عم انا ما عنديش، انا راجل غلبان، انا على الله. يا عم والله، يا عم والله ما حلت الا القرشين دول اديهم لي، هو كده واذا كان عاجبك ويلا من هنا. تروح تجيب له ناس ما تاخدش منه حق ولا باطل، تقول له يا عم هدي عليك، يقول لك براحتك ادعي. يا جدعان فلوسي راحت، روح اعمل محضر، اعمل فيه محضر، روح اعمل محضر. اه معاك اثبات؟ معيش اثبات، في شهود؟ مفيش شهود، راحت الفلوس. صاحبنا ده اخذ فلوس واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين وميه، وفي ناس بتلم اللمه وتخلع زي المستريحين الكتير اللي مالوا البلد. طيب دول خلاص لم يعاقبوا في الدنيا، خلاص كده؟ لا لا، مش خلاص كده. ودي من بركات اعتقادك في ان لله عز وجل يوما اخر يجمع فيه الخلائق. على الأنطرة دي بقى هتلاقي الظالم واقف والمظلوم ايه؟ واقف. اديني حق. يقدر يقول له مالكش حق عندي؟ يقدر يقول له اعلى مفخلك اركبه؟ ما يقدرش. ساعتها تخرس الألسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي. من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصلاة وحج يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فخلي بالك بقى، إن ممكن واحد أنت بتتكلم عليه لا شافك ولا سمعك ولا يقدر ياخد حقه منك، لكن يوم القيامة تجتمع الخصوم وتتقابل الوجوه وتؤخذ منك الحسنات مقابل هذه الجرائم التي ارتكبتها في الدنيا. فنخلي بالنا ونتقي الله سبحانه وتعالى فأعرضنا، نحسن الظن بعضنا ببعض، احنا كلنا عيوب. اختم عشان نروح، تمام؟ احنا كلنا عيوب، كبير والصغير، عايزك تركز، كلنا عيوب. مطلوب مننا رقم واحد نستر بعض، رقم اثنين ننصح بعض، رقم ثلاثة نستر بعض، نحسن الظن رقم اثنين، ها ننصح رقم ثلاثة، ها نستر رقم أربعة، ألا يقبل بعضنا في بعض، لا تقبل فيا ولا أقبل فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، فهذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال: تمنعه عن ظلمه، فلا تقبل في ولا أقبل فيك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم.